عندنا طرف وعندنا طرف. الطرف هذا, الطرف هذا طرف, تقول طرف الشيء جانبه, طرف الشيء جانبه. والطرف بسكون الايه, بسكون الراء العين, اشارت بطرف العين كيفة اهلها, اشارت يعني المحبوبة الي بعينها, اشارت بطرف العين خيفة اهلها, اشارة محبوب ولم تتكلم, اشارة ايه محبوب ولم تتكلمي, يعني يعني محبوبته يقول على الشاعر, يقول ان اشارت له بعينها انك انت الان اذهب لا تجلس, اشارت الي بطرف العين خيفة اهلها, عشان اهلها لا يرون لو تكلمت بلسانك قد يروح بكلامها. نعم كان اهلها يفهمون الكلام, لكن يقول ان اشارت الي بايه, اشارت الي اشارت بطرف العين بطرف العين خيفة اهلها, إشارة محبوب ولم تتكلم. نعم طيب. ويستثنى أيضا صور مذكورة في المبسوطات. نعم. وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله أو كان كثيرا. هنا عندك هنا يستثنى أيقر هنا ما هي الصور التي يقول عنها الشيخ, ذكرها الشارح المحشي. قوله صور مذكورة إلى آخره, منها قليل دخان النجاسة وهو المتصاعد منها بواسطة نار. منها ايش يقول سيدي؟ منها منها بخار دخان النجاسة, دخان النجاسة. نعم. وهو المتصاعد منها بواسطة نار. نعم. ولو من بخور يوضع على نحو سرجين. سرجين. نعم. ايش معنى السرجين؟ السرجين وهو ايه الغائط حق الدواب, غائط الدواب, غائط الدواب, الدواب غائط الجمال, غائط البقر, غائط الحصان, غائط الاشياء هذه كلها. نعم طيب. ومنه ما جرت منه العاده. ايوه الخرى حق الجمال, خرى البقر, هذا هو السرجين. السرجين هذا محمد الله يرحمه وتغشاه بالرحمه السيد علي, كان هناك عند باب الزياده, ايام باب الزياده يقرا بالظهر رحمه الله. وكان ايش, وكان واحد من هو السيد علي كان مالك رحمه الله, واحد قال له انا بقرا عندك, واحد حضرمي قال له انا بقرا عندك ايه فيك مالك, فيك شافعي, قرا كتاب صغير كده اظن ابو شجاع الله اعلم. بعدين جاء عند قولي سرجين, شوف هو بعد ما غلق الدرس العام, غلق الدرس العام هذا واحد نفر من اخواننا حضارب, قام قرأ على الشيخ السيد, قالوا عند سرجين. شوف الحين قوله عند سرجين السيد علي فاته المعنى, ما عرف ايش معنى سرجين السيد علي بني ادم. بعدين قال ايش تقول يا راوي يا سيدي, السرجين هو غاية الدواب. والله حين أفتكرها إلى الآن في هذا الموضع, ذاك الموضع لا إله إلا الله. شوف يعني قد إيش العالم قد يقف لا يظن عنا نفسه على أنه وما سمي الإنسان إلا لنسيه, وما سمي الإنسان إلا لنسيه, ولا سمي القلب إلا لكونه يتقلب. شوف إنسان لنسيه. الإمام ذاك شو اسمه من كبار علماء المالكية, شو اسمه ده, نحن قلنا ابن حدين ابن ايه, قلنا في الشفعية في عندنا واحد باسمه من كبار المالكية شارح الترمذي, له شرح على الترمذي صغير, الشيخ محدين شيخ محدين. عندنا ابن عربي وعندنا ابن العربي, ابن عربي شافعي الذي ليس فيه ألف ولا, والمالكي هو ابن عربي والشافعي, وذو الفتوحات ابن عربي. الفتوحات اسم كتب, ستة كتب كبار هذه لابن عربي, لابن عربي الشافعي الذي محدين. طيب. واما ذاك ابن عربي, ذاك الشيخ ابن العربي, ابن العربي يقول ركب البحر، نعم، لما ركب البحر فالبحر سار السفينة حقته يقلبها هكذا الموج، فهو من نفسه يخاطب البحر ويقول للبحر قف بحر، فأنت بحر وفوقك بحران، شوف أنت بحر وفوقك بحران، يعني على نفسه، يعني إنسان قد تأخذه النشوة لما يرى نفسه إنه متعلم وكذا، قد تأخذه النشوة، لكن ينبغي له أن يستغفر الله، يستغفر الله، لأنه فهو كل ذي علم عليم، ما أحد أحاط بالعلم، ما أحاط بالعلم أبدا، نعم. فيخاطب البحر ويقول أنت بحر وفوق بحران، بحر من العلم وبحر من الولاية، يعني حديث النفس، حديث النفس. فالله سبحانه وتعالى بعث له وهو يمشي، بعد أخرج له من البحر مرأة على من السمك على صورة، يعني يسموها إيه، يسموها عروس البحر، على صورة ابن آدم، وجهها مثل ابن آدم. قالت له يا إمام قف، شوف الله تعالى حتى الإنسان لا يتكبر مهما بلغ من العلم، ما وصل شيء أبدا، ما علمي وعلمك يا موسى مثل ما قال الخضر، ما علمي وعلمك يا موسى إلا مثل ما أخذ هذا الطير من البحر. إيش أخذ من البحر؟ من البحر لما أخذ من النهر شيء جيد. شوف، فقال له قف يا إمام، أنا أسألك أسئلة، أسألك سؤال، إن أنت أجبتني فأنا أقول أجابني شيخي الذي ابن العربي الألف واللام في حينما كان راكبا في البحر. فقال سلي، وإن لم تجبني فأنا أجابك وأنت تعدني شيخ لك. قال نعم. قالت له زوجي مسخ، مسخه الله، أنا عندي زوج وهذا الزوج مسخ، كيف يكون عدتي؟ تحير الإمام. شوف ما قد ما ما ما ما معنا بسيطة، لكن الله سبحانه وتعالى يريه ينسيه، نعم، فما عرف يجاوب. قالت له المسخ مسخان، مسخ بروح ومسخ بغير روح، الله مسخه وجعله قرد، فهذا يكون عدة حياة، ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر للذي لم تحط، وإن مسخ حجرا فهذا عدة وفاة. الإنسان مهما بلغ من العلم لا يقول أنا عالم، يقول طالب علم، طالب علم، ما مثلي ومثلك يا موسى إلا مثل ما أخذ الطير من الإيه، من البحر. علم الله كثير، علم الله، ويخلق ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. نعم. طيب سيدي. ومنه ما جرت به العادة في الحمامات، في الحمامات وقيد ابن في الحمامة في الحمام، في الحمامات، طيب جيب التاء، إما تقول حمام أو في الحمامات، نعم، حمام مفرد، حمامات جمع، نعم. ما جاءت به العرض في الحمامات، نعم. قيد ابن حجر العفو بما إذا لم يكن بفعله ولم يكن من مغلد، وظاهر كلام الرمي الإطلاق، نعم. خرج بدخان النجاسة بخارها، بخاره عندنا دخان النجاسة وعندنا بخار النجاسة، عندنا دخان النجاسة، الدخان الذي يأتي من نفس النار، وأما بخار الذي يأتي لما تغطي الغطاء، هذا الماء الذي يتعلق هنا، هذا بخار، لما تكشف القدر أنت، هذا القدر هنا ما في موية هنا، هذا من فين جاء من البخاري، من البخاري، البخار وهو المتصاعد من نفس ما في القدر، بخلاف الذي يأتي من الدخان، من الدخان يأتي من الكيوم، هذاك الأسود، هذاك من هذا من البخاري وهذا من الدخان، عرفنا البخار، طيب ها، وهو المتصاعد منها لا بواسطة نار، ها شوف لا بواسطة نار، المتصاعد منها لو يأتي نار تغطي القدر، بعدين تسوي كده الغطاء يجتمع فيه ماء، هذا الماء من أين تكون؟ تكون من فين؟ من البخاري، من البخاري. ولهذا هو هذا ماء التحلية، هذا هو ماء التحلية. لحين ماء التحلية يوقدون تحته، يوقدون تحته. فالذي يأتينا الآن هذا حق الذي يأتينا الآن حلو، هذا هذا بواسطة النار انسلخ منه الإيه، سلخ الماء المالح بقي في محله، والمتصاعد من البخاري هو تكون وجاء به إلينا. مكائن كبار، مكائن كبار. نعم طيب. فهو طاهر. نعم. ومنه الريح الخارج من الكنف أو من الدنيا. من الكنف، من الجمع كنيف. الكنيف هو الإيه؟ بيت الخلاء، يعني الريح، الريح الذي يخرج من إيه؟ من مواضع الغائط، هذا الريح من الكنف. نعم. فهو طاهر، فهو طاهر. لو شممته ودخل في فيك هذا الريح، أو أنت وضعت في محل ما يخرج الإيه، حين ما يخرج الريح هذا فيه هناك خرق، وضعت الخرق فيه بشرط أن لا يكون فيها نجاسة، أن لا يكون في الموضع نجاسة، ورفعت الخرق وذلك وهي ناشفة ما فيها نجاسة، ما فيها نجاسة، نقول على أنها نجسة لأن الريح قد جاء إليها، لا ما فيها نجاسة خلاص فيها ريحة. نعم. إنما الريح جاء منها بمجاور لا بمخالط. نعم. ولو ملأ منه قربة وحمله، لو ملأ منها قربة وحمله، لو إنسان أتى بقربة وحمل وكل ما أراد أن يتنسم يزرط أو يخرج منه ريح حتى قربة في دبره، ومر قربة صغيرة في دبره، ملها من ريح دبره، ملها من روحه دوري، نحكم وحملها في جيبه وصلى بها، هل نحكم أنه حامل نجاسة؟ لا. ليه؟ لأن لا عين لها، لا عين لها. نعم طيب. وحملها على دوره وصلى بها، صحت صلاته، صحت صلاته. نعم. منها قليل شعر من غير مأكول بقيد، قليل شعر من غير مأكول، من غير حيوان مأكول، كالأسد وكالنمر وكالقرد. نعم. هذه شعورهم، هذه الذي لا يؤكل لحمه نجسة. نعم نجسة. نعم. كالحمار وكذا وكذا إلى آخره، لكن القليل يعفى عنه، القليل يعفى عنه. نعم. أن يكون من غير المغلظ ويعفى عنه في نحو القصاص، بغير من بشرط أن لا يكون من المغلظ. ما هو المغلظ؟ الكلب والخنزير، بشرط أن يكون الشعر لا من شعر كلب ولا من شعر خنزير، لأن هناك نجاسة مغلظة. أما النجاسة المغلظة مثلا شعر الحمار قليل، شعر حمار يعني لصق في ثوبك، أنت ركبت الحمار وجاء قليل من شعر الحمار في ثوبك وصليت بهذا يعفو عنه، لكن ليه؟ بشرط أن يكون الحيوان لا نجاسته مغلظة، لا بخلاف الحيوان المغلظ وهو الكلب والخنزير. نعم. ويعفى عنه في نهب القصاص أكثر من هذه من غيره. أيوة شوف القصاص، ذكر القصاص هذا كان أول دحين دليل أظن الله عليه، كان أول يقص الحمار، هذا الحمار يقصه، في بعض الحمير يقصونه، يقص جوانبه يعني الشعر حقه، إذا جاء وقت الحر يقوم القصاص يقصه ليه بالمقص، يقص الحمار. فهذا القصاص إذا تعلق به شعر من شعر الحمار يعفو عنه، لأنه لا بد أن يلصق به، لأن حرفته وصنعته والكرج حقه لا بد هذا، ولا بد أن يلصق به، فيعفى في القصاص الذي يقص الحمير. نعم طيب. وهذا بعد انفصاله، وأما مع اتصاله فهو طاهر. أيوة بعد انفصاله، الشعر بعد انفصاله نقول على أنه نجس، لكن نجاسة غير مغلظة، إلا من الكلب والخنزير فهي نجاسة مغلظة. نعم. ومنها ما تلقيه الفيران في بيوت الأخلية. أيوة. وإن شوهد فيها، ومنها الأفحمة، الأنفحة. الأنفحة. إيش معنى الأنفحة؟ الأنفحة وهي الذي إيه؟ الذي تحمل محلها الكرشة، اللي تسميها كرش. سميه كرش، عرفت الكرش هذا؟ الكرش الذي يحمل الطعام. لما تذبح الحيوان ما في المحل الذي يجمع الوسخ الذي يجمع الغائط سمى ايه هذا؟ هذا يسمى اذا كان كبير يسمى كرشة، كرش الذي يحمل الايه، بعدين تشكه بعدين تفك الايه، تفك الوسخ حق الايه، حق الطلي، حق الكمبين، حق العنز، هذا الذي يخرج منه الوسخ هذا يسمى ايه؟ كرش. هذا الكرش نجس متنجس باتصاله بالنجاسة، لكن اذا غسلته ناكل ولا ما ناكله؟ ناكله. هذا اللي يسوي مع الدندن، هذا ايش يسمى؟ مو كرش يسمى. لكن والأنفحة اذا كان صغيرا، اذا كان الحيوان صغيرا هذا يفعل به الجبن، هذا الجبن الذي نحن ناكل الجبن، هذا الجبن، هذا الجبن، هذا حق العرب، مو الجبن هذا حق اجي من مصر، لا، هذا الجبن الذي ياتي في وقت المطر، ياتي البدو كثير ياتي بالجبن كده، الجبن كده وصل وصل وصل وصل يبيعه بالميزان. هذا ايه؟ لانه هذا اذا جاءت الغنم او النعجه تلد البذره حقها الصغير، يجعلون هذا الصغير ياخذ اللبن الذي في جوف امه حينما ينزل، يسموه اللبن، احنا نقول له لبن، اول اللبن، اول اللبن يسمى لبن. نعم، فهذا يجعلونه يشرب، هذا الصغير يشرب الماء الذي في ديس امه كله. بعد ذلك بعد سبعه ايام او ثلاثه ايام يذبحون هذا الصغير، يذبحونه وياخذون الايه حق الكرش هذاك مع ما في بطن، ايش في بطنه؟ ما في اكل، ايش في بطنه؟ اللبن الذي شربه من امه، اللبن الذي شربه في امه يبقى حتى يكون كراس، حتى يكون كراس مع الايه مع الكرش، ياخذون منه قليل ويضعونه على اللبن، فاذا وضعوه على اللبن صار اللبن هكذا الذي يباع في السوق، مثل شفت انت كيف مثل هذاك يبيعه في السوق، هذا هذا هذا الجبن حق يسوي البدو هذا العرب. نعم، فهذه الأنفحة، هذا اللبن الذي في جوف الكرش هذا معفو عنه، نجس لكنه معفو عنه، ها، لأنه ما أحال، ما أحاله. ذبحوه، والله حللوا ذبحوا صغير وكبير، هم يذبحوا يأكلوا، إنما يأخذون الكرش هذه الصغيرة باللبن اللي فيها، باللبن الذي فيها، ويبقونه في علبة يصير مثل الايه مثل البودرة، بعدين تكسر يصير مثل البودرة، يأخذون منه ويضعونه على اللبن. فبأمر الله سبحانه وتعالى اللبن يجمد هكذا بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، يسمى منه الجبن، بعدين الناس يشتري هذا الجبن بالكيلو 2 كيلو، هذا كيلو، بعدين يقطي هذا، نحن نسمي الواحد هذا قرص وكذا، قرش جبن، بعدين تقطع صغير صغير صغير، تضع في ماء في ملح، ماء في ملح، بعد ذلك تضع فيه يكون أحسن من حق السوق. طيب، ومنها الزبل الواقع من البهيمة حالة حلبها، حالة حلبها، يعني البهيمة، أنت تحلب البقر، تحلب البقر، بعدين البقر هو يخرج منه غائط، ها، يطيح بنفسه في اللبن الذي أنت تمسك اللبن هكذا تحلب البقر، هي يخرج منها غائط فينزل منها جزء في هذا، كذلك يعفو عنه، كذلك يعفو عنه. هذا عند الشافعية، أما عند غير الشافعية كل حيوان يؤكل فبوله وغائطه طاهر، وهذا هو الذي أنا أقول بهذا كذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الصحابة الذين جاءوا الجماعة بعدين ارتدوا والعياذ بالله، ليس بصحابة، بعد الذين جاءوا وقالوا وكانوا مرضى، ثمانية أنفار من عرينا وعكل، نعم، ثمانية أنفار كانت بطونهم كبار واستوخموا المدينة، والرسول أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، إلى إبل الزكاة، إبل الزكاة هناك، روح يا شيخ ثمانية نفر، الرسول أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربون من ألبانها وأب والها، فالرسول أمر من يشرب من البول، فلو كان البول نجس الرسول يقول لهم اشربوا؟ هذا الذي أخذ به الأئمة غير الشافعي، قالوا كل حيوان أكل لحمه فبوله وروثه طاهر. كيف تأكل لحمه أنت؟ أنت كيف تأكل لحمه كان هو نجس؟ طيب، والشافعية يقولون لا، كل ما أحالته المعدة، كل ما تغير بسبب المعدة، نعم، سواء كان الحيوان طاهر أو غير طاهر، فإنه إيه؟ فإنه إذا أحالته المعدة، إذا أحالته المعدة، كل ما كل حيوان سواء كان أكل لحمه أو لم يأكل لحمه، قالوا لأنه ليس بأفضل من ابن آدم، لأن الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، مع أنه محكوم بأن نجاسة ابن آدم نجسة. نعم. طيب، ومنها السرجين الذي يخبز به ويعفى عن الخبز سواء أكله منفردا أو في ماء كلبن وطبيخ. يعني كذلك السرجين، السرجين هو كذا زي ما قلنا أول، السرجين هو إيه؟ هو غائط الدواب. ها، كانوا أول زمان كانوا ما في أذن، كانوا البدو وأخواننا التكارين والبدو كلهم يذهبون وراء الجمل الذي يطيح من الجمل الغائط حقه، هذا يلقطوه يحملوه ويجعلونه نار، يعني يسوون به الرز ويسوون به كذا ويسوون به كذا. فيقول هذا الذي الرز الناسي الذي طبخ بهذه النجاسة هل نحكم بطهارته أو لا؟ كذلك يعفى، فذلك يعفى، هذا السرجين. نعم. طيب، ومثله الخبز المقمر في الدمس. ايوه، فلو فت في اللبن احنا حطينا الخبز، ادخلنا الخبز فيه وخرج الخبز نظيفا، حولنا ما علق به من الوسخ وفتيناه في الحليب، ان نحكم بان هذا الخبز الذي شوي في في في في في في في في في السرجين او في هذه الاشياء نجس الحليب؟ لا. نعم. طيب، وهل يوفى عن حمله في الصلاة أو لا؟ قال الرملي لا يوفى عن حمله في الصلاة، وخالف العلامة الخطيب فقال يوفى عنه فيها. ومنها ما يبقى في نحو الكرش مما يشق غسله ويتنفعه. الكرش، عرفت الكرش؟ هذا وهو الوعاء الذي يحمل وسخ الحيوان، وسخ الكباش، وسخ الكمبين، هذاك اللي نفك يبقى في أخضر أحمر ما يخرج، لما تغسل يبقى لون الكرشي، لون الإيه؟ لون الكرشي. ماذا نحكم عليه على مذهب الشافعية؟ معفون عنه. وأما على مذهب غيرهم ما دام لحمه طاهر خلاص. نعم. طيب، لحمه يؤكل خلاص. نعم. والضابط في ذلك أن جميع ما يشق الاحتراز عنه غالبا فهو معفو عنه. الشيخ أدانا قاعدة، قال كل شيء من النجاسات، نعم، يشكل فيه الايه؟ لا يعني الإنسان ما يمكن يحترز منه، يعفو عنه. حتى لو كثر حتى عند الشافعي يقول لو كثر بول الطير في المطاف لا يضر، امشي عليه. نعم. طيب، وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله أو كان كثيرا كل القسم الرابع فتر. الذي هو الايه؟ الذي هو النجس، الذي هو الايه؟ الماء النجس. نعم، يعني المتنجس، الماء المتنجس. نعم. تغير يسيرا، ايش يقول يا سيدي؟ واشار الى القول او كان كثيرا كلتين فقط. لا لا، واشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله او كان كثيرا كلتين فاكثر فتغير يسيرا او كثيرا. ايوه، والكلتان 500 رطل بغدادي تقريبا. نعم. في الأصح، يعني الرطل حق بغداد الذي كان هناك يوزن به 500 رطل بغدادي، قالوا على أن يعني هي القلتين القربة الكبيرة أو على القربة الكبيرة سمى قلة، سمى إيه قلة. قالوا على أن على أنها تحمل ستة تنك، ستة كالين الواحدة، فالاثنين ب12، وبعضهم يقول 15. نعم طيب. والرطل البغدادي وعند الإمام أبو حنيفة عنده الماء الكثير، الماء القليل. إذا جيت إلى البركة وفعلت هكذا في البركة، فإن تحرك هناك يسمى قليل. إن لعبت في جانبه وتحرك الجانب الآخر يسمى عند أبي حنيفة قليل، وإن لم يتحرك يسمى إيه كثير. نعم طيب. والرطل البغدادي عند النووي 128 درهما وأربعة أصبع درهم. ترك المصنف قسما خامسا وهو الماء المطهر الحرام كالوضوء بماء مقصوب أو مسبل للشرب. ماء مكتوب عليه سبيل للشرب، فأنت تتوضأ منه هذا يكون حرام، لأن صاحبه قال للشرب ما قال للإيه